ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون Thank you. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. يا حبيبي ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. الله الله الله ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة ألا تخافوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله الله في واحد قبل دي تعديتها ليه؟ في واحد قبل دي نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله الله الله الله يا ابو ترى الله دي كمان مرة كمان مرة نفس هي نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله الله الله الله أكبر. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. يا حبيبي نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم القمر واسجدوا صدق الله العظيم.